إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من فتاوى العلماء. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: عندي مال لأيتام أمانة، فهل يجوز لي التصرف فيه؟ وهل أعطيهم إياه إذا طلبوه؟ وهل فيه زكاة؟ ماذا يقول؟ يقول عنده مال أيتام أمانة، مدى عنده، يقول فهل يجوز لي التصرف فيه؟ هذا الأول. الثاني: هل يجوز لي أن أعطيهم إياه إذا طلبوه؟ الثالث: هل فيه زكاة؟ أولا، يجب عليك حفظ هذا المال، وبناء على القول بوجوب الزكاة فيه اتجه تصرف نمه حتى لا تأكله الصدق. وثانيا، ادفعه إليهم حينما يبلغ الأيتام بشروط ذلك. وشروط ذلك: أولا بعد بلوغ الرشد، ثانيا بعد بلوغ الرشد أولا الاختبار كي تتعرف على حسن التصرف أو عدمه. فمن آنست منه الرشد هو العقل وحسن التصرف فادفع إليه ماله بشاهده، ومن لم يعني تجد منه حسن تصرف وحفظ لماله فلا تدفعه إليه وإن كان عمره 50 سنة. نعم، إن كان عمره 50 سنة. بالنسبة للزكاة، الكثير من أهل العلم يوجب الزكاة في مال اليتيم، قالوا لأنها حق الغير. نعم، وبعضهم لا يوجب ذلك لأن اليتيم غير مكلف، واليتيم هو من فقد أباه أو من توفي أبوه قبل البلوغ، والله أعلم. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.